ونبدأ بسؤال الأخ خليل من دبي، يقول: ما حكم من أفطر عامدا متعمدا في رمضان؟ مثل هذا العمل لا يتصور أن يقدم عليه مسلم يرجو ما عند الله من الثواب ويخشى ما عند الله من العقاب. الله تعبد المسلمين بصوم رمضان دون غيره من الشهور. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان عمدا من غير عذر فإنه شر من الزاني ومن مدمن الخمر، بل قال: ويظنون به الزندقة. فالطريق الأول لمثل هذا إذا وقع التوبة النصوح إلى الله، لقد أتى كبيرة من أعظم وأعظم كبائر الذنوب، فيلزمه التوبة إلى الله التي يكسوها عظيم الندم على ما كان منه، وأنه فرط في جنب الله، وأنه لم يرعى للشهر حرمة، وما قدر الله جل وعلا حق قدره بقيامه متعمدا أن يفطر في رمضان. الله عز وجل أعذر المسافر وأعذر المريض وأعذر من في حكمهما من المرأة الحامل والمرضع، ولم يشرع جل وعلا للمرأة حال حيضها أن تصوم. سوى ذلك لا بد للمسلم إذا كان قد بلغ ذكرا كان أو أنثى أن يصوم. فإفطار يوم من رمضان عمدا كبيرة من كبائر الذنوب، أول ما يلزمه التوبة والقضاء، ولن يجزه قضاء الدهر كله ولو صامه. من أفطر يوما من رمضان، يقول صلى الله عليه وسلم، لم يجزه قضاء الدهر كله ولو صامه، ولا بد أن يصوم. لكن لو قدر أنه صام الأيام كلها لا يجزي عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه في رمضان. نسأل الله لنا ولكم السلامة. لا بد أن نعظم شعائر الله، أوامر الله، نواهي الله، ونخشى الله عز وجل في السر والعلن.